وأما في العراق فالحديث ذو شجون، فقد بلغ المد الإيراني الرافضي ذروته، وبات يزحف شيئا فشيئا للسيطرة على المنطقة برمتها. جيش صفوي جمع ميليشيات إيران والعراق يسطو على بيوت أهل السنة ليل نهار، فيقتل ويخطف الرجال، وينهب ويسلب المتاع والمال، وينتهك الأعراض والحرمات بحجة التفتيش والاعتقال حسب مذكرات. وإن لم يجدوا صاحب البيت أخذوا نساءه ليفاوضوه على تسليمهم نفسه. وهذا كله بدعم ومساندة ومباركة قوات الصليب طيلة 9 أعوام، وتواطؤ زعماء أهل السنة الخونة الذين سلموا للروافض رقاب أهل السنة ويزعمون أنهم يدافعون عنهم، وقدموا العراق هدية رخيصة لأزلام إيران، حتى غدا أهل السنة في العراق ما بين مقتول ومفقود ومأسور، أو مهجر هارب أو مستضعف خائف محصور، وخصوصا في بغداد وجنوب العراق وتل عفر ومعظم ديالى، مئات الآلاف من القتلى، وما يزيد على 400,000 معتقل في سجون الرافضة السرية والعلنية، يسامون سوء العذاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد هجر الملايين واستولى على بيوتهم وأراضيهم الرافضة الواثبون من العراق أو القادمون من إيران ولبنان وغيرهما، ليمتد الزحف الأسود مسرعا إلى قرى ومدن ومساجد أهل السنة، وخصوصا بغداد ومحيطها وسامراء وتل عفر وديالة، فتعلوها المظاهر والملامح الرافضية الشركية، حتى غدت أعلامهم وصور وتماثيل آلهتهم وأربابهم وأئمتهم في كل مكان، وقد فرضها الجيش الرافضي حتى في قلب مناطق أهل السنة. ولقد صحى أهل البصرة يوم الانسحاب الأمريكي المزعوم ليجدوا صور الشيطانين الخميني والخامنئي تملأ الشوارع بحجم ملون كبير، وقد كتب عليها يوم الاستقلال الوطني، إشارة لاعتقادهم تبعية العراق لإيران. وكما تعلو في كل العراق مكبرات الصوت باللطميات من الحسينيات والبيوت والمحال والمواكب والسيارات، وتضج بألفاظ الشرك وسب الصحابة والطعن بعرض أمهات المؤمنين وأفحش الكلام جهارا نهارا، حتى في وسائل الإعلام، حتى أن نفس المسلم لتشمئز من تلك الأصوات والخرافات والصور والتماثيل، ويقشعر البدن من تلك الطقوس والخزعبلات وذاك اللطم والعويل. جيش رافضي يجوب مناطق أهل السنة ويقيم فيها القواعد العسكرية، بينما يحرم على الجندي من مرتدي أهل السنة الدخول إلى مدينة رافضية، وتم اجتثاث وطرد ونقل وتهميش جميع الضباط الذين يشغلون مناصب حساسة من مرتدي السنة، واستبدالهم بمجرمين روافض. ولم تستثنى أي شريحة من عمليات الاعتقال والقتل والاجتثاث والتهميش والتشريد،